على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 77 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه مسلما وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتعون. قالها ثلاثا. وكنا قد عرفنا معنى التمتع، وقلنا انه التعمق والتشدد في غير موضعه، وقسمنا هذا التمتع الى قسمين: تمتع في الاعتقاد والتصورات، وتمتع في السلوك والاعمال. واوضحنا السبيل الذي به يتخلص الانسان من التمتع في التصورات والاعتقاد، ونبهنا الى المنهج العلمي الذي يحصن الانسان به نفسه ضد كل تمتع وتطرف. واوضحنا ما ينبغي ان نقول وفي ذلك، ثم ضربنا امثله للتمتع في التصورات وفي امور الاعتقاد. وبدانا بعد ذلك الحديث في القسم الثاني من التمتع، التمتع في العمل والسلوك. وقلنا ان الميزة الذي ينبغي ان نلجأ اليه ونعتمد عليه في التفريق بين ما هو تمتع وما هو ليس بتمتع، هذا الميزان هو الشرع. الشرع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن شروح الأئمة الأعلام الذين شهد لهم التاريخ الإسلامي بالعلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونواصل اليوم حديثنا في بيان التمتع في السلوك والأعمال. تكلمنا عن التمتع الذي يمكن أن يقع به المربون في نطاق التربية، وتكلمنا عن التمتع الذي يمكن أن يقع فيه المتعبدون في نطاق العبادة، وننسك ولا ننسى بميزان واحد لنعلم متى يكون الإنسان متمتعا ومتى لا يكون متمتعا. هذا الميزان هو الشرع بكل ما في هذه الكلمة من معنى. نواصل اليوم الحديث في هذا الصدد. هنالك فتاوى يمكن أن يصدرها الإنسان في أمور من أمور الدين. ينبغي أن يكون الإنسان الذي يفتي في دين الله حذرا يقظا كي لا يقع في التمتع. طبعا نحن هنا لا نتكلم عن التساهل في الدين، حديثنا عن التمتع، ممكن ان يقول القائل ولماذا لا تتكلم عن المتكاذبين؟ كتاب المعروف الذي يسأل عن الربا فيقول الربا في هذا العصر جائز لان الاحكام تتبدل بتبدل الازمان. هذا انسانا طبعا ليس بمتمتع لانه ليس بمتشدد بل هو واقع في الطرف الاخر هو متساهما او متلاعب بالاحرى. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن شيء اخر، عن داء يستشري في جسم المسلمين الذين يمارسون في كثير من الاحيان الدعوه او يقومون بمهام الفتوى او التربيه وما الى ذلك. اما التساهلات فلها مجال اخر سنتكلم عنها ونحذر منها. الانسان الذي يفتي ينبغي ان يضع نصب عينيه ميزان الشر كي لا يقع في التمتع. وميزان الشرع كما قلت لكم عبارة عن شبكة متكاملة من أحكام الله عز وجل مستخلصة من القرآن ومن السنة بشروح وبيانات من الأئمة المتخصصين في دين الله عز وجل بشرط أن يكون ممن شهد لهم الأمة الصلاح والتقوى. وكثيرا ما يقع الانسان الذي يفتي في تمتع عندما لا يكون بصيرا بالشرع بمعناه الكلي. الشريعه فيها سلم الاولويات، فيها سنن ينبغي ان اهتم بها ضمن نطاق كونها سنه، وفيها فروض ينبغي ان اهتم بها على مستوى كونها فروضا، وفيها مباحات ينبغي ان انظر اليها من مستوى كونها مباحات. والفرائض نفسها تتفاوت والسنن ايضا تتفاوت. فعندما اريد ان اعرف الناس او اوجهه الى حكم من احكام الله ينبغي ان اكون بصيرا بسلم الاولين، والا وقعت في التمتع. مثلا الصلاة واجبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأدلة وجودها معروفة. أدعو الناس إلى الصلاة دعوة فيها من الشدة ما يتلاءم مع كونها فريضة، وقال ما كانت شدتي متفقة مع درجة هذه الصلاة فأنا لم أقع في التمتع، لأن التشدد هنا في مكان. السنن التي تكون قبل الفرائض أو بعد الفرائض اسمها سنن، والسنن جمع سنة، والسنة هي ما إن فعله الإنسان يثاب عليه وإن لم يفعله لا يعاقب على كفره. إذا أنا أدعو الناس إلى السنة بشدة أقل تتلاءم مع كونها سنة. وإن أنا حملت نفسي مسؤولية التشديد والملاحقة في أمر السنة تماما تشدتي في دعوة الناس وأمرهم بالسلام فقد وقعت في التمتع، وقعت في التمتع. إذا رأيت إنسانا يصلي صلاة باطلة ناقصة الشروط والأركان يجب أن أمسك به وأنبهه وأحذره وأقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك عباد، صلاتك باطل. هل أنا متمتع؟ لست متمتع، لأن هذه الصلاة فريضة للرجل فعل بدون فائدة، وبقيت الصلاة في عنقه. ولو أن إنسانا قال لأخي: ما هذا التمتع؟ أي ذي صلى عند الله عز وجل يقبل إن شاء الله. الحقيقة هو المتساهل العابث، وأنا لست متمتع، لأنني أضع السبة هنا في مكان. لكن لو أنني نظرت إلى إنسان يصلي ورأيته يقوم من الجلوس من السجود الثاني مثلا في الركعة الأولى أو الثالثة إلى القيام رأسا دون أن يجلس الجلسة القصيرة التي تسمى جلسة الاستراحة، دون أن يجلس هذه الجلسة، فتربصت به حتى إذا أتم صلاته، ثم أمسكت بتلابيبه وقلت له: يا هذا، من الذي علمك؟ ومن الذي فقاك؟ ما هذه الصلاة؟ ما هذه الصلاة الكذا الباطلة؟ ما الخبر؟ ما القصة؟ ما الخطب؟ الخطب أنك لم تجلس جلسة الاستراحة. هذا تمتع، لأنه التسدد لغير مكان. جلسة الاستراحة هي كما قلت لكم، عندما أبدأ الصلاة الركعة الأولى أتممت الفاتحة، ركعت، بدأت، سجدت، ثم سجدت السجود الثاني، ثم طبعا سأقوم هنا بين السجدة الثانية والقيام. استحب بعض ياكل العلماء أن يجلس جلسة قصيرة ثم يقوم. هذه الجلسة القصيرة تكون بين سجوده الثاني وبين النهوض إلى القيام، اسمها جلسة الاستراحة. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كثيرا من الصحابة أنه كان يفعله، لكن اختلفوا في تفسير فعله له. فالبعض من الصحابة قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم في أخرياته، يعني حياته، السنوات الأخيرة من حياته، بدأ يشعر بشيء من النصب، فكي يريح نفسه بهذه الجلسة قبل أن ينهض قائما، فهي استراحة شخصية وليست رسما من رسوم العبادة. إذا هي ليست جزءا من الصلاة، لا سنة ولا فريضة ولا هيئة. بعض العلماء قالوا: لا، الرسول ما كان يسمعها ليستريح، انما هي يعني ادب من اداب الصلاة، يستحسن ان يفعل ذلك تعبدا لا استراحة. اذا اختلف الصحابة ومن ثم العلماء في تفسير هذه الجلسة القصيرة. بعض العلماء كالشافعية قالوا هي سنة، بعضهم كالحنفية وغيرهم قالوا: لا، هي ليست سنة، إنما كان رسول الله يجلسها ليريح رجليه، ليريح نفسه. نعم. طيب، ولو أن إنسانا رأى رجلا يصلي ورآه لا يجلس جلسة الاستراحة، وهذا المراقب مقتنع بأن جلسة الاستراحة سنة، فإذا انتظره حتى أتم صلاته ثم أنفق به وأخذ يؤنسه ويؤنسه ويحذره من أن يعود إلى مثل ذلك، ربما يقرره بالصلاة. هذا العمل ماذا يسمى؟ اصطلاح رسول الله تمتع، لأنه تشدد في غير المكان. أنت وضعت التشدد بالفرد في مكان التشدد بالسنة، هذه السنة إن قلنا إنها سنة إن، والمسألة كما قلت بلا أنا لماذا ضربت المثل بهذا؟ لأن المالك فعلا من يمارس إلى هذا التمتع من المسلمين. نعم، في قطر من أقطارنا العربية الإسلامية قام ما يشبه المعارك بين المسلمين من أجل جلسة الاستراحة هذه، وسمر البعض منهم صاعد الجد وأخذوا يرسلون المؤلفات في هذه المسألة، الأزهار الفلاحة في إثبات جلسة الاستراحة. نعم، كيف تمتع المنزول؟ هذا شيء يبرأ منه دين الله عز وجل. وتخيل لو أن رسول الله كان بيننا، أكان يصرف هؤلاء المغسلين الدنيا أو المجرمين ربما أن يختلفوا ويتعارضوا ويتشاحنوا ثم تمتلئ قلوبهم أحقادا تجاه بعضهم بعضا من أجل مسألة هي ماذا؟ جلسة الاستراحة. المسألة لا تحتاج إلى ترمينتر دقيق حتى نعلم أن هذا لون من أسوأ أيام التمتع، تحتاج إلى زور وتحتاج إلى بصيرة إسلامية بسيطة. تعارض المسلمين فيما بينهم محرم القتل، الضغائن التي تتجمع في نفوسهم شيء محرم قتل، لكن لو تركت جلسة الاستراحة من أول حياتي إلى آخرها محرم؟ فإذا أقمت الدنيا وهيجت الأحقاد في القلوب من أجل مشكلة هي لا وجود لها، ماذا أكون قد صنعت؟ أكون قد ارتكبت أوزارا بعضها فوق بعض وبنيتها على مظهر كاذب من الدفاع عن سنة. هذا إن قلنا إنها سنة وهي محل بحث ومحل فكر. كثير من الأمور التي تصدر بشكل فتوى ولكن فيها تمتع يمدها الدين بسبب ذلك. وقلت لكم في الدرس قبل الماضي أبد أن الروايات ذكرت أن سيدنا عمر رأى رجلا ينادي على تمرة رآها في الطريق فأخذ يعلن عنها على أنها لطيفة يريد أن يعلم من صاحبها ليردها إليه. هي اسم باب الفتوى شكل عمل صحيح. تمرة وجدت في طريق، أكيد هي سقطت من صاحبها. نعم، وأصل الحكم الشرعي يقتضي أن إذا وجدت مالا لم أعلم صاحبه والتقطته ينبغي أن أنادي عليه، ريثما ومن يغلب على ظن أن صاحبه يئس منه ولم يعد يبحث عنه أتملكه وأقومه على نفسه ويصبح مالكا له، لكن بشرط أن أعلم أنه حيثما أتى صاحب هذا المتاع أكون ضامنا منه. هذا الكلام في مال العقل يفرض أن صاحبه يدور ويلف عليه، لكن إذا رأيت كما حبة عين أكيد لها صاحب، لكن أي عاقل يعلم أن صاحب هذه السنة سيقول عفى الله عمن أكله. أسأل الله أن تكون مسؤول إنسان يستفيد منها ولا تذهب تحت الأحجار. أكيد. نعم. لذلك قال له سيدنا عمر: انظر إلى الضوء، انظر إلى الشدة في دين الله. من أعظم المتشددين في دين الله في مكان الشدة، كيف تلا هذا التمتع؟ فقال: كلها يا صاحب الورع البارد. نعم، هذا ورع بارد يعني. ليس الموضوع جلسة الاستراحة كمان. أمر أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ذات مرة، فرأى رجلا فقضى متمالكا قد جمع جسده كتفية واحدة وقعت الرأس. من هو؟ يزعم أنه مظهر فسيح، المظهر تظلل وعبودي. دع هذا المظهر في ميزان الشرع، دع هذا المظهر في ميزان الشرع تجده تمتع. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. مكان الخصوم أين؟ القلب. مكان الكبر أين؟ القلب. فإذا تجاوزت القلب إلى الظاهر تكن طبيعيا في ظاهرك، لا تسلق بأنفك إلى القلوب. كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الطريق مرحا. وما قال لك بالمقابل: قطع رأسك وأحمي ظهرك. وبالغ في هذا، الإسلام دين الفطرة وليس دين التكلف. إذا هذا تمتع. لذلك على عمر هذا الرجل بالذرة بعصاه كان تسمى الذرة، وقال له: لا تلق علينا ديننا يا هذا، لا تلق علينا ديننا. عملك هذا تجسد به الدين، وبهذا الشكل المتمايل تدرك ان ديننا دينا ميت. الامر ليس كذا. لكي لا اكون متمتعا في الفتوى ينبغي ان اكون بصيرا لشرع الله جدا، وينبغي ان اكون ذواقا لشرع الله، وينبغي ان يكون دين الله قد صقل كلمه الاسلام دين الخلق، دين الذوق. يعطيك حاسه جديده لا يتمتع بها من لا يتمتعون بالاسلام ابدا، حاسه الذوق العالي. نعم، هذا الانسان بهذه الحاسه التي تاتي عن طريق دراسه الشرع والدقه فيه يبتعد يعني يتحصن ضد التمتع، والا سيقع. كثيرون هم الذين وقفوا انفسهم او وقفوا حياتهم على محاربه البدع، عمل عظيم، لانك لن تجد شرعا يتسلل الى قيام المسلم وعمله الاسلامي اخطر من البدعه. وكما قال الربانيون: خطورة البدعة أشد من خطورة المعصية. أتدرون لماذا؟ العاصي يرتكب العاصية وهوية المعصية بارزة عليه، يعلم العاصي أن هذه معصية، وربما كان علمه بأنها معصية يجعله يتألم، يجعله يشعر بحرب بينه وبين نفسه، ويوما ما سيتوب الى الله. اما البدعه فالانسان يمارسها على انها دين، على انها تقرب الى الله، مع ان الامر ليس كذلك. انظر الى خطورتها. اذا انا عندما اقارب البدعه اقوم بعمل ممتاز يتابع عليه، لكن يا اما احارب البدعه ينبغي كما قلت لكم ان اتسلح بالشرع من اطراف كله، وينبغي ان اتوج درايتي بالشريعه للذوق، حتى لا اكون حرفيا اقع في البدعة من حيث اتصور انني احارب البدعة. تكوين المصحف بدعة، هكذا يقول كثيرا ممن يحاربون البدع. قرأت ما تيسر من كتاب الله ثم قبلته وقبلته، قالوا انها بدعة. ما هو ندع هذا في ميزان الشرع ان لم يكن هذا تمتعا نقبله؟ القرآن من شعائر الله ام لا؟ أليس أولى شعائر الله كلام الله؟ ألا أسأل ألم يقل الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ ألم نكلف بتعظيم شعائر الله وأول شعيرة من شعائر الله هو القرآن؟ حسنا، كيف يكون التعظيم؟ الباري امرني بالتعظيم ولم يشرح لي كيف يكون التعظيم. ليه ايها الاخوه؟ احالني في تفسير التعظيم الى العرف. العرف له تصرفات تترجم التعظيم، هذا شيء مألوف. تعارف الناس أن من مظاهر التعظيم أن تضعه في مكان ثاني وأن لا تبتذله وتلقيه الأرض. من؟ العرف هكذا يكبر. من مظاهر التعظيم التي نتجها عرف الناس جميعا التقدير، أليس كذلك؟ إذا كل ما يعده العرف تعظيما ويترجم هذا الامر الالهي فقد دخل في امر الله سبحانه وتعالى. الولد مكلف بتكريم ابويه ام لا؟ مكلف. التلميذ مكلف بتكريم استاذه ام لا؟ مكلف. نعم، التكريم مكلف، هذا شرع. يأتي السؤال الثاني، ما التكريم؟ الشرع هنا لم يضع معنى حرفيا جامدا دائما للتكريم، احالك في معنى التكريم الى العرض. فاذا كان تكريم الولد لابيه يترجم مثلا بان يقوم له اذا دخل، اذا ينبغي ان يقوم له. إذا كان ترجمة تكريم الابن لأبيه بأن لا يدخن أمامه والدخين، هذا إذا قلنا عن الدخان حرام، يعني لا يدخن أمامه، يعني ينبغي أن يدخن. فإن هو فعل ذلك فقد مزق الأمر الإلهي بتكريم الأبوين. إذا قلنا أن من احترام الابن لأبيه الله يبالغ في النقاش والجدل معه، اذا ماذا يقضي ايها الاخوه؟ الاله يامرنا بمبادئ ويقيمنا في تفسير هذه المبادئ الى لغه القران. كيف يعظم القران؟ اقول عظمتك عظمتك هكذا. التعظيم فيه والعرف هو الذي يفسر السنه. فاذا قال انسان طيب من اين جئت بتقبيل المصحف؟ لاخذ يزيل خاطره، لم يتذكر ان احدا من الصحابه قبل، فقال اذا هذه بدعه. هذا عين التمثال، دعك من هذه المساله الحرفيه، هذا الشعار. مكلف انت بتعظيمه ام لا؟ مكلف. كيف يترجم التعظيم؟ كل ما يكون ترجماً للتعظيم أنت مأمور به. فإن دخل داخلاً بالقرآن إلى غرفتك وقمت عنه فقد عظمته ونفذت أمر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل الذي يقول عن الإنسان الذي أطبق القرآن ثم قبله إنك مبتدئ متنبه الله، لأنه نسي قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ووضع المنازير المكبرة ليتساءل من الذي قبل ومن الذي لم يقبل. بالمقابل عثمان أرطغرل أول خليفة من خلفاء بني عثمان، عندما نزل ذلك وحدثتكم عن هذه القصة في دار بعض من أقاربه، وحان وقت الرقاب وأخذه صاحب الدار إلى الغرفة التي سيرقد فيها وأراد أن يخلع ثيابه ليتجع فينام، وجد مصحفا معلقا في الجدار، وأخذته الخشية وجلد بصره أمام كتاب الله ووضع هكذا يده اليمنى على اليسرى، ووقف كالجندي أمام قائده منذ تلك اللحظة إلى الفجر. هذا ليس متنفر، لأنه انطلق من شعور صادق في كيانه منبثق من قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا إذا أنهيت قراءة القرآن لا تقل صدق الله العظيم، إن قلت صدق الله العظيم فقد وقعت في البدعة، بدعة. نعم، انظروا أيها الإخوة إلى التمتع، لماذا يأتي بدعة؟ قال طيب نحن نصغي إلى حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا أن واحدا قرأ القرآن فلما انتهى من قراءته قال صدق الله؟ نعم، ما سمعنا. جدا فهذا شيء جديد، وكل جديد بدعة. نعم، انظروا إلى مقياس التمتع. أنا أضع مقياسا حتى يصبح عندنا نوع من الملل. انظروا عز وجل ماذا يقول؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. هذا كلام الله. قل صدق الله، بعد أن قال الله كلاما وأمرا وأنهى إلينا أوامر الله، عاد يقول لرسوله قل صدق الله. إذا أنا أقول صدق الله، كنت أقرأ كلاما يخاطبني فيه رب العالمين، ينبئني عن عالم الغيب، ينبئني عن المصير، ينبئني عن الساعة، ينبئني عما أعد الله لعباده. لما انتهيت أريد أن أؤمن عن تفاعل مع هذا الكلام. صدق الله العظيم، أنا أؤمن بما يقول. أي بدعة فيه، أي بدعة في أن أؤمن عن يقيني بكلام الله، يقيني وإيماني بما ينبئني به الله، مع العلم بأن الله قال لحبيبه قل صدق الله. عندما أسمع من بعض الإذاعة أحد ربع ساعة يبيعها ذاته، نعم كل حل إيش؟ إن صدق الله بعد قراءة القرآن بدأ. هذا مثل من كتب يقول الأزهار السواحة في إثبات ذلك في الاستواء. شيء واضح، شيء ينبع له الجبين. أليس إنفاق ربع ساعة من الكلام في توعية الناس ضد الأخطار التي تحدث بدينهم، بمصيرهم، بعقائدهم، خيرا مليون مرة من أن أضيع الله ربع ساعة دقيقة واحدة في أن صدق الله العظيم بعد انتهاء من قراءة القرآن بدعة أو ليس بدعة. صدق الله العظيم تفاعل شعور إنسانا كان مرتابا في دين الله، كان مرتابا فيما يقوله الله، ثم أصبح فاهتادت مشاعره وصدق كل ذرة من وعيه كلام الله فانطلق لسانه يعبر عما ألقنه زمانه وقال صدق الله صدق الله العظيم. تقول لهذا هذا مبتدع هذا مسبح هذا إنسانا يتفاعل وجدانيا مع الله عز وجل مع كلام الله لا ليه؟ لأن الله يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. إذا هذا من التمتع أيها الإخوة الله يمسك بميزان الشرع فنجد أنه من قبيل التمتع. الإنسان الذي تعرفونه والذي يجد كل ما قدم الاحتفال بالذكرى الدينية الاحتفال بذكرى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الاحتفال بذكرى رسول الله الاحتفال بمناسبة ليلة القدر. قلنا انها ليلة السابعة والعشرين نعم نرى بعض الاخوة انها بدعة بس نضع هذا الكلام في ميزان الشرع. عندما نضعه في ميزان الشرع نجده من هذا التمتع الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. كيف انا مكلف بان اشد عواطفي وعواطف اخواني الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله ام لا؟ في كل وفي كل شهر. فان لم استطع ان افعل ذلك في كل يوم واتيح لي ان افعل ذلك في مناسبات هذه المناسبات لها صلة بالقلب ولها صلة بالروح ولها صلة بالعاطفة. ودليل ذلك ان مثل هذه الصلة نعيشها في اوضاعنا الدنيوية تأتي ذكرى وفاة قريب لك او اي انسان وتجلس الاسرة كلها يتذكرون حديثه واقواله ويعيشون معه بالخيال. شعور هذا لا تستطيع ان تمنع الناس. تمر السنة وتطيع رياح زعيم من الزعماء محبوب في قومه في وطنه في أمته تهتز ذكراه بين الجوانب فيتحدثون عنه فتأتيهم ليش؟ ما تقدر فكرة فكرة هذه. طيب محمد رسول الله أليس أولى بعواطفنا من أقاربنا وزعمائنا؟ جاء ربيع جاء ذكرى مولده تهتاجة النسيم فعلا تهتاج النسيم. نعم ننظر والله هنا ننظر ان عبرنا عن حبنا لرسول الله باعمال غير شرعية فهي بدعة واي بدعة وينبغي ان نشطب عليها ونحن متضامنون مع هؤلاء الذين يقولون ذلك. إذا اجتمعنا على رهو واضطراب وغفلة أو كما يفعل بعض الناس الموارد في بعض البلدان العربية يقولوا مولد خم مولد. أنا في بعض البلاد العربية سمعت إلا حول مسجد سيدنا الحسين في مولد والله ما يشوف المولد زي طريقة في بلادنا مولد يعني مولد مولد من العياذ بالله نساء ورجال ورقص وما الى ذلك. نعم وقصد يكون هذا هكذا يكون يعني احياء ذكرى رسول الله فبعثة الذكرى وهي بدعة فعلا بدعة. لكن اذا كان اللقاء باحياء ذكرى مولد رسول الله عبارة عن اجتماع على ذكر الله يتذكر شمائل رسول الله بنظما او بدون نظم ثم كلمات وخطب وتذكره للقلوب وللعقول. سبحان الله ألم يكن أصحاب رسول الله يقول تعالى بما نؤمن ساعة نزل؟ ألم يكن يقولون هذا ما نفعله؟ واختلت 60 منافق من أجل أن تخرج الدنيا من قلبك وقلب إخوانك وتجعلها ينتعشون بذكرى حبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام. لا أدل على أن هذا الكلام تفرع يتمتع كالذي يقوله رسول الله أن هؤلاء الإخوة الذين يقولون هذا الكلام عندما تأتي مناسبة زعمائهم الدينيين ينسون أن هذه بدعة ويدعون إليه هذه المناسبة يضحيون الذكريات لها ويضحيون المؤتمرات إليها ويدعون الناس إليها لقد بعيت أنا في المنزل ذكرى مرور كذا سنة على ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العلم والرياضة ألستم تقولون إن التداعي هكذا في يوم معين بدون نص من القرآن على هذا بدعة؟ هي بدعة إن اجتمعنا من أجل رسول الله وليست بدعة إن اجتمعنا وأنفقنا الملايين من أجل زيد من الناس. نعم ثم المسألة تعود إلى المظلوم، المظلوم تقرب إلى الله يا مرحبا، ليس تقربا إلى الله عز وجل في محرمات كما قلت لكم، إلى وجد عفينا، ترك الأثر، ترك الذكور، هذا المظلوم، هذا المظلوم هو الذي نقف عنده، وهو الذي يقرره، وعلى أساس ذلك نسير. اجتماع مسلمين بالصباح أو بعد العصر أو بعد العشاء يتحلقون ويذكر الله مثلا 100 مرة بعد اتفقنا بعد صلاة العشاء مثلا أن نجلس فنذكر الله هذه بدعة. لماذا هذه بدعة؟ في مثل هذا المكان في مثل هذا المكان لا أثر أن النبي جلس كيف أنا أسمع لكم؟ في أي وقت أجلس أذكر الله إذا؟ في أي وقت ستقول لي هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الله أم لا؟ ألم يقل إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر؟ إذا أخذ مجلس ذكر لكن بطريق شرعي، بطريق شرعي في أي وقت يحتاج. لا تعتقد أن هذا الوقت معين مندوب، بل هذا الوقت هو الذي لا سبب لأمر فارغ. فتمتع وتتمتع والشرع أكبر دليل على ذلك. ورد في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه قال: كنت أنا وفلان، هكذا قال، وفلان وأبا هريرة نجلس متحلقين ندعو الله. شوفي على البدعة اللي عاملينها ثلاثة من الصحابة. نعم. أنا وفلان وأبا هريرة، كل واحد يدعو اثنين بيقولوا آمين، في إدارة ثانية يدعو اثنين ثانيين بيقولوا آمين، فدخل علينا رسول الله. فسكتنا. فجلس إلينا وقال: عودوا إلى ما كنتم عليه. فبدأ أبو هريرة يقول: اللهم أسألك علما لا ينفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم جاء دار زيد بن ثابت قال: يا رسول الله، أنا أسأل الله عز وجل علما لا ينفع. قال: سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي، يعني أبي هريرة. الرسول عزيز الإسلام اللي هو هذا بيذكرنا بقول رسول الله لما كان يطلع يوم يشوف كل السيد عيسى والله يكفي وما اهدي الينا حيث نكون ولا كنت اريد ان اكون لكن قربين ناكل. نقف ما في شيء اسمه سبحان الله، هذه الغيظة باسم الدين. ما قال ليش في هاي الجلسة؟ انا علمت كل شيء في جلسة 60 جلسة في جلسة لازم كل واحد يبين ثاني يقول امين، واحد يبين كل امين. إلا حتى جلس رسول الله واحدا ويدعو فيؤمن معه وكذا وجد لنا إلا اذكر الله في أي وقت لكن لا تعتقد أن ذكر الله في هذا الوقت السنة وما يرجى بشيء من ذلك الخبر هذه بدعة أن يقوم الإنسان مثلا يوم الجمعة مثلا بعد العشاء يقول سنة أن الإنسان يوم الجمعة بعد العشاء يجلس فيذكر الله هذا الله من جبته من جبته من سنة هذه بدعة الاعتقاد بدعة أما أن تقول والله أن يوم الجمعة تكون عطار وكل فاضي في النهار قاعد مع الأسرة فنختم يوم الجمعة دورتنا لفتنا زيارينا نختم هذا اللقاء بمجلس جيد له بدعة لهذه قربة عظيمة من أرواحنا هذا الأمر ما أظن أنني بحاجة إلى أن أضع يعني في ذهني أو في أذهانكم مقاييس للبيت فيه أمر معروف أمسك من بين الشرع يعلمك كذا فعلا أذكر نختم درسنا بهذه القصة فيها بركة إن شاء الله الشيخ إبراهيم الجلالين رجل المضمون به أنه من أولياء الله عز وجل ممن تبارك به هذه البيت كان ذات يوم مع صحب له من اهل العلم وعامة الناس يسيرون في بعض القرى فمروا بدير يغشاهم رجل دين مسيح يقول يعني كان واقفا على باب الدير ويبدو انه يعرف الشيخ ابراهيم الغلالي فاقبل اليه وسلم عليه وطلب منه ان يدخل الدير ليضيفهم ليكرمهم فدخل الشيخ دخل الشيخ ابراهيم الغلاين رحمه الله اخبر هذه قصه جدس حديثنا هذا كيف رجل يمكن ان يقول ينظر الى الدين ها دخول في الدين يزن القلب الدخول في الدير نعم لا يتفق مع عظمه الاسلام نحن انا رجل من كبار اهل العلم فاذا دخلت هذا الدرس وجلست فيه ملحقة لدين الله هذا التشيع من التمتع لكن انظروا البعد الذي نظر اليه الشيخ ابراهيم الغلاوي افهمه من شرع الله كيف تدعو الى الله كيف تدعو ان لم تكن لطيف المعشر الرجل ابرز نفسه تجاه بان دعاك إلى ذلك فكيف تبرز نفسك أنت يا أيها المسلم بأن تستجيب لدعوته يسمع كلام رسول الله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فتعوهم بأخلاقكم ولما دخل الشيخ إبراهيم نظر إلى الساعة قال والله نحن ينبغي أن نصلي الظهر وما صلينا فقال الرجل وجاء بوسائل الوضوء وأسبابها وهيأ له هيأ لكل واحد منهم اسباب الوضوء وبسط الاشياء والترابي والبسط التي يمكن ان يصلوا عليها ودلهم على الكبر جاء رجل ممن كان مع الشيخ ابراهيم نظر فوجد باب الايقونات باب الصور على الجدران خلع رداءه والقاه على الايقونه طلع رداء اخر او حتى او نحو ذلك والقاها على سورة وكل واحد كان كل واحد مش واحد جبته او رجاءه او كذا وصار يعمل منه ستائر على هذه الصور وهذه الاشياء ولما راى الشيخ ابراهيم لحمة الله عليه انكر هذا وقال لهذا الذي كان زعيم الكون في هذا العمل يا هذا اترك هذه الصورة تفضل يد الله واذكر النصير ودع فكرك عن الصور اترك الصور هكذا قال له وتذكر النصير اذا هذا العمل الذي قام به هذا الانسان من التمتع من اين عرفنا الشرع قائم على الزوج. الرجل اكرمني قال الله تفضل، ولم يريد ان يصلي اتم اكرامه وهيئ لنا اسباب الصلاه واحال لنا جمره الى نفسه. لماذا تريد ان تجرح شعوره؟ لماذا تريد ان تقابل نفسه معك بنوع من الغلظه والكذابه؟ لماذا انت ان اردت ان تدعوه الى الله فانك احرى ان تدعوه الى الله بنفس معشره لا بمثل هذا العمل الذي لا يمكن ان يتفق مع شيء من ذوق النبوه ولا مع شيء من روح الرساله. هذا من التنفس. ان كانت هنالك بقيه في شرح هذا الحديث الجامع فسننهيه ان شاء الله في درس الحمد لله رب العالمين.